هل يجوز ومنهج؟ نعم. هل يجوز ومنهج حكمه حكم أهل الفترة أم أن الرسالة المحمدية وصلتكم؟ يا أخي ما نتدخل بهالأمور، هذه من أمور الغيب، نؤمن بها ولا نتدخل فيها. نعم. فضيلة الشيخ.